بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ثم قال رحمه الله تعالى في هذه المنظومة النافعة منهج الحق: تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. هذا البيت والأبيات بعده في الحث على التفكر في مخلوقات الله عز وجل، وأن هذا التفكر باب عظيم لزيادة الإيمان وقوة اليقين وحسن الصلة بالله تبارك وتعالى رب العالمين. يقول رحمه الله: تفكر بآثار العظيم. آثار العظيم أي الله جل وعلا في هذا الخلق البديع والمخلوقات العجيبة الدالة على كمال خالقها وعظمة مبدعها وموجدها سبحانه وتعالى. وما حوت ممالكه العظمى أي مخلوقات الله عز وجل من سماء وأرض وجبال وأنهار وليل ونهار وغير ذلك من مخلوقات الله جل وعلا، فإن التفكر في هذه المخلوقات شأنه كما قال الشيخ يرشد، قال لعلك ترشد، فيرشدك إلى قوة الإيمان وكمال الصلة بالله عز وجل، لأن هذه المخلوقات ترشد لكمال خالقها وعظمة مبدعها سبحانه وتعالى. ألم ترى هذا الليل إذ جاء مظلما. انظر هذه الآية العظيمة، ألا وهي الليل في مجيئه مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. يأتي الليل ويغطي الأرض بظلامه، ثم يتبعه الصبح فيبدد ذلك الظلام ويطرد ذلك الظلام. والليل والنهار آيتان من آيات الله دالتان على كمال خالقهما وعظمة مبدعهما. قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. للناظم رحمه الله الإمام بن سعدي كلمة جميلة جدا في كتابه التفسير، يقول رحمه الله: وفي هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه ويستبصر فيها ويقيسها بحال عدمها. انظر الطريقة الجميلة في التفكر. ويقيسها بحال عدمها، يعني مثلا تقول: سبحان الله، لو كان ما فيه ليل والوقت كله نهار كيف يصنع الناس؟ لو كان الوقت كله نهار ليس فيه ليل كيف يرتاح الناس؟ لو كان كذا لو كان كذا. يقيسها بحال عدمها، فهذا مما يزيد في تفكر العبد وتأمله في هذه المخلوقات العظيمة والآيات البديعة. يقول: فإنه إذا وازن بين حالة وجودها وبين حالة عدمها تنبه عقله لموضع المنة، بخلاف من جرى مع العوائد. بخلاف من جرى مع العوائد، ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمرا ولا يزال، وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه ورؤية افتقاره إليه في كل وقت، فإن هذا لا يحدث له فكرة شكر ولا ذكر. فإذا التفكر والتأمل في هذه المخلوقات يرشد العبد ويهديه إلى زيادة الإيمان وقوة اليقين. تأمل بأرجاء السماء جميعها، تأمل في أرجاء السماء أطرافها وما فيها من آيات وحجج بينات، كواكبها وقادة تتردد، الكواكب التي جعلها الله في السماء وقادة وتتردد، أي متحركة ومتنقلة في السماء زينة لها وجمالا. أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ عندما تتأمل في هذه المخلوقات ويذكر هذا السؤال، أليس لهذا محدث، ليل ونهار، شمس وقمر، نجوم وكواكب إلى غير ذلك، هذه المخلوقات العظيمة والآيات العجيبة أليس لها محدث، أي خالق ومبدع متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ ما الجواب على هذا السؤال؟ قال: بلى، والذي بالحق أتقن صنعه، أي بلى لها محدث، لها خالق متصرف سبحانه وتعالى، بلى والذي بالحق أتقن صنعه، يقسم بالله عز وجل الذي أتقن صنع هذه المخلوقات وأودعها الأسرار لله تشهد، أي جميع هذه الكائنات والمخلوقات تشهد لله بكمال الخلق والحكمة والعظمة والإبداع والإتقان، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، الأرض فيها آيات كثيرة جدا، لكن هذه الآيات تنفع من كان موقنا ومن كتب الله له التوفيق، وما تنفع الآيات من كان يجحد. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا تنفع الآيات المعرض، المعرض لا تنفعه الآية لأنه معرض، لكن من وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن الإقبال فإن الآية تنفعه وتفيده بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد. وفي النفس آيات وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم ويعبد. نفس الإنسان هي بحد ذاتها آية دالة على كمال خالقها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصر، وفي أنفسكم أفلا تبصر. أنت أيها الإنسان نفسك هذه تجمع آيات عجيبة دالة على كمال الخالق، وفي داخلك وفي جوفك أجهزة تعمل عملا عجيبا في الليل والنهار، بل إن بعض هذه الأجهزة التي تعمل في داخلك إذا تعطلت تحتاج إلى أشياء ضخمة جدا حتى تعمل بعض عملها، واعتبروا ذلك في من يحصل له شيء في كليته. هذه آيات عجيبة آيات عجيبة باهرة. أحد الأفاضل أخبرني وهو يتحدث عن تقدم في الطب أنه ذهب إلى أحد الاستشاريين الكبار في القلب، الطب المتعلق بقلب الإنسان، وهو يحدثني عن التقدم في ذلك. يقول: فجلست عنده ففتح فتحة يسيرة في عرق في طرف يدي، وأدخل معه واير صغير جدا، وأمامي شاشة، وفي هذا الواير الذي أدخله كاميرا. يقول: فرأيت في داخلي عجبا من آيات الله، والله يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا تفكر الإنسان في نفسه وفي آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان الظاهرة والباطنة، قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فنفسك هذه آية وفيها عجائب، كما قال الشيخ رحمه الله، وفيها عجائب. وفي النفس آيات وفيها عجائب، بها أي بهذه الآيات والعجائب يعرف الله العظيم ويعبد، أي أنه لم يخلق هذا الجسم، ولم تلين هذه المفاصل، ولم تمد بهذه القوى، ولم تمتع بهذا السمع والبصر عبثا ولهوا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فهذا الإيجاد وهذا الخلق وخلق الإنسان بهذه الصفة بأحسن تقويم لم يخلق عبثا، وإنما لينت مفاصله ليعبد الله وليكون عبدا لله سبحانه وتعالى. نعم، لم تلين هذه المفاصل ليتحرك فيها الإنسان إلى الحرام. نعم يا أخوان، لم تلين هذه المفاصل ليتحرك بها الإنسان إلى الحرام وليمدها إلى الحرام، وإنما لينت لطاعة الملك العلام سبحانه وتعالى. ولهذا من يستعمل أعضاءه وجوارحه في معصية الله فقد استعملها في ضد ما خلقت له وأوجدت له. وفي النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبد. والشيخ رحمه الله ينبهك هنا أنك إذا تفكرت في آيات الله التي فيك أنت وعجائب مخلوقاته التي فيك أنت، فإنها تهديك إلى تعظيم الله وعبادة الله والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وكم هو نافع جدا للإنسان عندما تهم نفسه بمعصية، تهم نفسه بأن يحرك قدمه أو يده أو شيء من بدنه لمعصية، أن يذكر نفسه أن هذه الأعضاء لم تلين للمعاصي. لا والله، لم تلين للمعاصي، ما خلقها الله بهذه الليونة وهذه اليسر في حركتها وتنقلها للمعاصي، بل خلقت لتكون شاكرة لله. اعملوا آل داود شكرا. لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد. الآيات على عظمة الله وكماله كثيرة جدا، وهي قامت تشهد أن الله عظيم سبحانه وتعالى، وأن فضله لا ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال رحمه الله: فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. فمن كان من غرس الإله، هذا البيت يتعلق ب بما سبق، هذا البيت يتعلق بما سبق، يعني هذه الآيات التي عددها وأشار إليها، من الذي ينتفع بها ومن الذي يستفيد؟ يقول: فمن كان من غرس الإله أجابه. ما معنى من غرس الإله؟ يشير رحمه الله تعالى إلى حديث عظيم رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وغيرهما عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. استمع للحديث جيدا وسل الله أن يجعلك من هذا الغرس. نعم، استمع لهذا الحديث جيدا وسل الله، لأن الأمر بيد الله جل في علاه، وسل الله أن يجعلك من هذا الغرس. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وقوله لا يزال يفيد الاستمرار، يفيد الاستمرار، أي أن هذا أمر مستمر في كل زمان، يكون لله سبحانه وتعالى غرس يستعملهم في طاعته. قال: وليس لمن ولى وأدبر مسعد، أي أن من يعطي هذه الحجج البينة دبرة ويعرض عنها ليس له مسعد، أينما ذهب وأينما توجه لن ينال سعادته ولن يحصل فلاحا. فالسعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى ومجاهدة النفس في التقرب إليه. ثم أخذ يوجه وصايا عظيمة ونصائح ثمينة، فيقول: عليك بتقوى الله، أي إلزم تقوى الله، وكن من أهل التقوى. وتقوى الله عز وجل هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد. الشيخ رحمه الله حث على التقوى في هذا البيت وعرف التقوى، جمع في هذا البيت بين الحث على التقوى وتعريفها وبيان حقيقتها. أما الحث عليها ففي قوله عليك بتقوى الله، وأما تعريف التقوى فبقوله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه. حقيقة التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، كما قال طلق بن حبيب عندما سئل عن التقوى قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وكن مخلصا لله واحذر من الرياء وتابع رسول الله إن كنت تعبده. هذا البيت ذكر فيه رحمه الله شرطي قبول العمل، وأن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله، بأن تكون أعمالك كلها لله خالصة، لا تجعل لأحد فيها شيئا، تحذر من الرياء ومن السمعة ومن إرادة الدنيا بالعمل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، بأن لا تعبد الله إلا بما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا يقول الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. توكل على الرحمن، توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. كن دائما متوكلا على الله، كن دائما متوكلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فدائما متوكلا على الله أي معتمدا عليه، واثقا به، ملتجيا إليه. لا تتوكل على نفسك ولا على أحد من خلق الله، واجعل توكلك كله على الله سبحانه وتعالى، وثق به. والثقة كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين هي خلاصة التوكل. فالثقة لا تكون إلا بالله، لا تكون بالنفس ولا بالمخلوقات. الثقة لا تكون إلا بالله، وكيف تثق بنفسك وأنت تقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ فالثقة التي هي خلاصة التوكل لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشده. هذه ثمرة التوكل على الله، أن من توكل على الله كفاه، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، وكما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ أي كافيه، الحسب الكافي. فثمرة التوكل الكفاية، ثمرة التوكل الكفاية، كفاية الله للمتوكل عليه. وأيضا ثمرة أخرى للتوكل ترشد، أي تفوز بسبيل الرشاد وطريق السعادة. ثم قال تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. في هذا البيت الجميل ذكر أنواع الصبر الثلاثة. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وجمع رحمه الله في هذا البيت أنواع الصبر الثلاثة. تصبر عن العصيان، هذا النوع الأول، أي احبس نفسك وامنعها عن المعصية. كل ما أرادت نفسك معصية امنعها وخوفها بالله، وذكرها به، وذكرها برؤية الله لك واطلاعه عليك. تصبر، ومن يتصبر يصبره الله. كل ما همت نفسك بمعصية صبرها. يا نفس اصبري، يا نفس اصبري، فإن الأمر قريب. بعض الناس لم يصبر عن المعصية ومات وهو عاص لله، وهم كثيرون، مات وهو عاص لله. لكن من يصبر نفسه يصبره الله. كل ما أرادت نفسه معصية المعاصي قال يا نفس اصبر، اصبري لك العاقبة الحميدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فيصبر نفسه عن العصيان، وقال واصبر لحكمه، وهذا الصبر على أقدار الله. إذا أصيب المرء بمصيبة يصبر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وصابر على الطاعات، وهذا النوع الثالث من أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، صابر على الطاعات. الطاعة تحتاج إلى صبر. من ليس عنده صبر هل يصلي الفجر؟ هل يصلي الصلوات؟ هل يبر والديه؟ هل يقوم بأعمال الإحسان؟ إذا ما عنده صبر ما يعمل الطاعات. الطاعات تحتاج إلى صبر، ومن لا صبر عنده لا يتمكن. فالعبد يحتاج إلى الصبر ليطيع الله، ويحتاج إلى الصبر ليكف عن معصية الله، ويحتاج أيضا إلى الصبر في المصائب المؤلمات. هذا معنى قول تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. وقوله رحمه الله في خاتمة هذا البيت علك تسعد، فيه تنبيه منه رحمه الله تعالى إلى أن الصبر بأنواعه الثلاثة سبيل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. ثم قال: وكن سائرا بين المخافة والرجاء، وهما وكن سائرا بين المخافة والرجاء هما كجناحي طائر حين تقصد، حين تتقرب إلى الله وتقصد الله بأعمالك وعباداتك كن بين الرجاء والخوف، دائما تكون بين الرجاء والخوف، كما قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فدائما تكون بين الرجاء والخوف، تقوم بالطاعة راجيا فضل الله وثوابه وخائفا، فتجمع بين الرجاء والخوف، والرجاء والخوف مثل الجناحين للطائر، مثل الجناحين للطائر. أرأيتم لو أن طائرا قص أحد جناحيه أيطير؟ أيستقيم له طيران؟ لا. فكذلك القاصد إلى الله والدار الآخرة يحتاج إلى هذين الجناحين، الرجاء والخوف. فالرجاء والخوف بمثابة الجناحين، والمحبة بمثابة الروح، روح الطائر. وهذه الأمور الثلاثة، المحبة والرجاء والخوف، هي أركان التعبد القلبية. كل عبادة نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها يجب أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. فنحن نعبد الله حبا له، رجاء لثوابه، وخوفا من عقابه. وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد. وهذه وصية نافعة، يقول: دائما تفقد نفسك وحاسبها، وزن أعمالك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن، ودائما فتش وتأمل في أخلاقك، في معاملاتك، في عبادتك. المحاسبة نافعة جدا للعبد، تجلس مع نفسك تقول: الصلاة فريضة الإسلام، كيف أنا مع الصلاة؟ هل أنا من أهل الصلاة؟ هل أنا من المحافظين عليها؟ إلى متى أنتظر وأنا مفرط في هذه الصلاة؟ يقول لنفسي: يا نفس، هل رضيت أن أستمر على هذه الصفة متهاونا في الصلاة إلى أن أموت؟ هل قبلت ذلك؟ يا نفس، أول ما أحاسب عنه يوم القيامة الصلاة، أول ما أحاسب عليه يوم القيامة صلاتي، كيف رضيت لي بأن أكون مضيعا لها؟ يا نفس، كيف أنت مع صلاة الفجر الذي هو باكورة اليوم ومفتاحه؟ هل أنا من أهل هذه الصلاة، أم أنك أبعدتيني عن هذه الصلاة وحرمتيني من هذه الصلاة؟ يحاسب نفسه. المحاسبة باب عظيم جدا للهداية، باب عظيم جدا للهداية. أما الغافل الذي لا يحاسب نفسه ولا يعاتبها ولا يلومها ويمضي على غيه وعلى تقصيره وتفريطه، يمضي ويستمر ثم يفاجأ بتصرم العمر وانقضاء الحياة وهو لا يزال مفرطا مضيعا. فإذا هذه وصية نافعة، أن يفتش الإنسان ويحاسب نفسه ويزن أعماله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن. ثم يقول رحمه الله: وجمل بنصح الخلق قلبك، اجعل قلبك منطوي على النصيحة لا على الغش. كثير من قلوب الناس منطوية على الغش، يظهر للآخرين أشياء وهو ينطوي على أشياء أخرى، يظهر أنه ناصح وهو في الداخل ليس كذلك. فينبه الشيخ رحمه الله على الجمال الحقيقي للإنسان أن يكون قلبه منطوي على النصح، فيه نصح للخلق، والنصح هو إرادة الخير للغير. أن تحب لغيرك مثل ما تحب لنفسك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو النصح، أن يكون قلبك يحب لأخيك مثل ما تحب لنفسك. لكن إذا كان أحد إخواني أكرمه الله بمال، أكرمه الله بعلم، أكرمه الله بصحة، أكرمه الله بأولاد، ثم كلما أنعم الله عليه بنعمة وجدت في قلبي ألم وضيق وحزازة وكراهية لهذا الذي حصل له، هل قلبي قائم على نصح له؟ هل أحببت له ما أحببت لنفسي؟ فيقول: جمل بنصح الخلق قلبك، اجعل قلبك ناصح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بايع جرير على النصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم، أن يكون في قلبك نصح لأخيك، لا أن يظهر الإنسان له علانية جميلة ويبطن في الداخل مكرا أو خبثا أو حقدا أو حسدا أو غير ذلك من الآفات، عافانا الله وإياكم. وجمل بنصح الخلق قلبك، إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود، أعلى جمال للقلب وأجود جمال للقلب أن يكون في نصيحة للخلق لكل مسلم. ثم ينبه على أمر مهم، وهو ما يتعلق بتخير الأصحاب والإخوان والرفقاء ومن تجالس. يقول: وصاحب إذا صاحبت كل موفق. احرص على مصاحبة الأخيار الأفاضل الذين يعينونك على الخير وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، يقودك للخيرات نصحا ويرشد. هذه سمته، الرجل الفاضل والصديق الصادق هو الذي يقودك للخيرات ويسوقك للخيرات ويعينك على فعل الخيرات. إذا مشيت معه حثك على الصلاة وحثك على العبادة وحثك على الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا يحرص الإنسان على مصاحبته. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. إياك أي احذر، احذر من مصاحبة المرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد، يعني تخسر خسارة عظيمة في الدنيا والآخرة. وكم من أناس أصبحوا مجرمين كبار ومفسدين كبار، والسبب أنهم صحبوا بعض الأشرار، ولد ونشأ نشأة طيبة وابتلي بصديق فاجر ورفيق مجرم وتدرج به شيئا فشيئا إلى أن أصبح ذلك الوديع من كبار المجرمين ومن عتاولة المجرمين، وكان في بدء أمره على الاستقامة، لكن ابتلي برفقة سوء. فعلى الإنسان أن يتخير الرفيق ويتخير الصاحب، ليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، كما قال الحسن: ليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، لا يمشي مع كل من هب ودب، لا، يتخير. وتأمل ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لا يمشي مع كل أحد، وإنما ينظر من يخالل. وإذا تحدثنا عن الأصحاب والأصدقاء وتأثيرهم في الإنسان، فإنه في زماننا هذا وجد نوع من الأصحاب لم يكن موجودا في الزمان السابق، وأثر في مجالسيهم تأثيرا عظيما جدا. ما هو؟ صحبة القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت. هذا الآن نوع من الأصحاب وجد الآن في زماننا، ما كان موجودا في الزمان السابق. وكم أثر هذا الصاحب على القلوب، على الأخلاق، على الأديان، على العقول، كم أثر، كم تخربت من عقول، وكم تهدمت من أخلاق، وكم فسدت من عقائد، وكم وجدت من أفكار فاسدة باطلة من مجالسة هذا الصاحب. تجد الشاب أو الفتاة يجلس أمام القنوات ويدير هذه القناة والأخرى والثالثة، هذه قناة قائمة على الشهوات، وهذه قناة قائمة على الشبهات، ولا يزال يجلس مع هذه القنوات وتلك المواقع في الانترنت، وتصب في قلبه أنواع الشهوات وأنواع الشبهات، فهو جليس في غاية الخطورة على مجالسه، وأضر بكثير من الشباب والشابات إضرارا عظيما. إذا نطبق هذا المبدأ، نطبق هذا المبدأ أيضا في هذا الجليس. إياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد، إياك من تلك القنوات وتلك المواقع القائمة على الشبهات والشهوات، والتي إن صحبتها وجالستها خسرت خسارا ليس فيه تردد. كيف يرجو الإنسان لقلبه سلامة وهو يعرضه لتلك الفتن ويعرضه لتلك الشرور، ويورد عليه من واردات الشهوات والشبهات شيئا كثيرا؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يعرض قلبه لهذه الواردات ويريد أن يبقى قلبه سليما، ثم بعد فترة من الزمن يقول أنا قلبي مريض، أنا قلبي منهك بالشبهات، منهك بالشهوات، وهو الذي جنى على نفسه، هو الذي جنى على نفسه، هو الذي سمح لها وأتاح لها ذلك النظر وتلك المشاهدة. ثم قال خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد، أي في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومعنى قوله خذ العفو من أخلاق من قد صحبته، أي خذ ما سمحت به الأخلاق، لا تنتظر من الناس أن يكونوا كلهم على معدن واحد وعلى مستوى واحد في الأخلاق، هذا خلقه عالي وهذا خلقه نازل وسيء، فأنت خذ العفو ممن قد صحبته. الإنسان سيء الخلق عامله بالصفح والعفو والإعراض عن أخلاق سيئة، والإنسان الذي أكرمه الله بالأخلاق الفاضلة والعالية تستفيد من أخلاقه ونبل آدابه. خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. والشيخ رحمه الله تعالى له كلام جميل جدا في معنى هذه الآية في تفسيره، وهو منقول في شرح هذه المنظومة. ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود، لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مقبلة، ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وكن سالكا طرق الذين تقدموا. وكن سالكا طرق الذين تقدموا، أي طرق الذين تقدموا وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، السالكين نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفذ، أسلك مسلك هؤلاء الذين عملوا بجد وإخلاص ونصف لنيل ثواب الله في الدار الآخرة. ثم أورد رحمه الله أبياتا عديدة في الحث على ذكر الله وبيان فضل الذكر وفوائده. وجمع رحمه الله جمعا لطيفا جدا لعدد من فوائد الذكر العظيمة في هذه الأبيات. يقول رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، يعني ليس هناك وقت مقيد يقال إن ذكر الله لا يكون إلا في هذا الوقت، بل ذكر الله في كل وقت وفي كل حالة، قائم وقاعد وعلى جنب، مسافر ومقيم، في أي مكان، في أي عمل، في أي مجال، أكثر من ذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرده. هذه فائدة عظيمة من فوائد الذكر، أنه يزيل الهم ويكشف الغم. والذكر له أثر عظيم جدا جدا في طرد الهموم والغموم. ولي في هذا محاضرة في تسجيل صوتي بعنوان أثر الأذكار الشرعية في طرد الهموم والغموم، أثر الأذكار الشرعية في طرد الهموم والغموم. فهذه ثمرة عظيمة من ثمار الذكر، ألا وهي أنه طارد للهموم والغموم ومزيل لها. ولا ينجني الهم بمثل الذكر، فذكر الله عز وجل هو جلاء الهموم وكشف الغموم وراحة النفوس وقرة العيون. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا. فهو جلاب للنعم وجلاب للخيرات وسبب لكثرة النعم، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرده. وهذا من فوائد الذكر أيضا، أنه طارد للشيطان، والغفلة عن الذكر جالبة للشيطان، كما قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. وهذا فيه إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فمن فوائد الذكر أنه سبب لسبق صاحبه، لأن عباد الله كأنهم في مضمار سباق، وأكثرهم سبقا في هذا المضمار أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى. قال: ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبده. يشير إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إني أحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ووصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بألا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. وهذه ثمرة أيضا عظيمة من ثمار الذكر، أنه يعين على الطاعات ويلين العبادة. كل ما أكثرت من ذكر الله كان ذلك سببا لنين العبادة ويسرها عليك. فهذا رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يجهد في حمل الشرائع، يعني يجد جهدا ومشقة في القيام بالأعمال والعبادات وفرائض الإسلام، إن شرائع الإسلام كثرت علي فأوصني. هذا الرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وذكر له أن شرائع الإسلام كثرت عليه، ماذا كان يريد؟ هل كان يريد أن يخفف عنه الأعمال أو يريد شيئا يعينه وييسر له الأعمال؟ أي الأمرين؟ هل كان يريد لما قال إن كثرت علي، أي أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام خلاص أنت تترك بعض الصلوات وتترك مثلا بعض رمضان، هل كان يريد هذا الرجل بهذا بسؤاله؟ هل كان يريد أن تخفف عنه الأعمال بأن يحذف جزء منها؟ الجواب لا، يريد شيء يلين له الأعمال ويسرها عليه، فأرشده إلى كثرة الذكر. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، بمعنى أنك إذا اكثرت من الذكر لانت الصلاة عليك ولانت الصيام ولانت جميع الأعمال، أعمال البر. فالذكر سبحان الله من فوائد العظيمة أنه يلين الطاعة ويسهلها. بعض الناس الطاعة والعبادة ثقيلة عليه، إذا نودي على الصلاة إلى الصلاة يقوم ولكن يحس بثقل، يحس بثقل. وانظر في هذا المقام ثقل الصلاة على المنافقين، وقد وصفهم الله بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. الصلاة ثقيلة عليهم، أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ثقيلة جدا ولا يقوم لها إلا بشدة، لا يقوم لها إلا بشدة، ثقيلة جدا عليه، لا يذكرون الله إلا قليلا. لكن الإنسان الذي يذكر الله كثيرا الفجر وغير من الصلاة تكون لينة وسهلة عليه. فهذه فائدة عظيمة وثمينة من فوائد الذكر. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، فهذه أيضا فائدة عظيمة وثمينة من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى، أنه غرس لأهله في جنات عدن، غرس لأهله في جنات عدن. يشير في هذا البيت إلى أحاديث وردت في هذا الباب أن الذكر غراس الجنة، مثل حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالذكر غرس لأهله في جنات عدن، بمعنى أن العبد كلما أكثر من ذكر الله كثر غراسه في الجنة. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدده، وهاتان فائدتان من فوائد الذكر. الأولى أن الله يذكر عبده، اذكروني أذكركم، والفائدة الثانية أنه مع عبده، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. والمعية هنا معية خاصة تقتضي الحفظ والنصر والتأييد. وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. وفي هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة، ذكر في الحديث أنهم يسبحون الله بكرة وعشية. فإذا هذا يفيد أن الذكر يبقى في الجنة وينقطع التكليف، الجنة ليست دار تكليف لكن يبقى الذكر في الجنة ويلهمه أهل الجنة كما يلهمون النفس، ويكون من جملة نعيمهم وقرة أعينهم في جنات النعيم. ثم يقول رحمه الله ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. بعد أن عدد تلك الفوائد للذكر يقول رحمه الله: لو لم يكن للذكر إلا أنه طريق إلى حب الإله، لو لم يكن للذكر والإكثار منه إلا أنه طريق لحب الإله لكان كافيا أن نكثر من ذكر الله، لكان كافيا أن نكثر من ذكره، إضافة إلى كونه ينهى الفتى عن غيبة ونميمة، لأن إذا شغلت لسانك بذكر الله حفظت من الغيبة والنميمة، واللسان خلق للكلام، فإن شغل بالذكر سلم من الغيبة والنميمة، فذكر الله يقي الإنسان من الغيبة والنميمة ومن كل قول للديانة مفسد. لو لم يعني نقف من فوائد الذكر إلا على هذه الفائدة لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. ماذا يقول الشيخ رحمه الله بعد أن عدد هذه الفوائد ونوع في بيانها؟ ماذا يقول؟ ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، كما قل منا للإله التعبد. أولا تأمل جمال البيان وحسن تواضع هذا الإمام رحمه الله تعالى، لاحظ هذا الأسلوب الرفيع من الشيخ رحمه الله والدال على التواضع الجم وحسن الخطاب. فرق في الخطاب بين من يقول للمخاطبين: ولكنكم من جهلكم قل ذكركم، يعدد لهم فوائد الذكر ثم يقول لهم: ولكنكم من جهلكم قل ذكركم. ماذا يكون في هذا الخطاب؟ كأنه يزكي نفسه وكان يقول لهم: أنا خير منكم وأنا أفضل منكم، يعني يعدد يقول للناس: الذكر فيه فائدة كذا وفائدة كذا وفائدة كذا، ثم في النهاية يقول: لكنكم أنتم من جهلكم قل ذكركم. وقعها في النفوس مؤلم والنفوس ما تتقبلها، لكن بهذا الأسلوب العالي الرفيع الذي يشمل الداعي نفسه مع المدعوين كم له من الأثر والوقع. ولهذا فرق بين من يقول للمخاطبين: ولكنكم من جهلكم، وبين من يقول لهم: ولكننا من جهلنا، فيشرك الجميع في الأمر بما في ذلكم نفسه، استنهاضا لهمم الجميع وترغيبا لهم في ذكر الله دون تمييز لنفسه وتزكية لها. فكيف إذا كان القائل لهذا في مثل مقام الشيخ رحمه الله فضلا ونبلا وإمامة في العلم والدين؟ لا شك أن هذا له وقع كبير جدا على النفوس. قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، كما قل منا للإله التعبد. ثم قال: وسر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. وهذا البيت فيه حث على الدعاء، وأن الدعاء مفتاح كل خير، فأكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، اسأل الله التوفيق. والتوفيق هو ألا يكلك الله إلى نفسك، وضده الخذلان، وهو أن يكلك الله إلى نفسك. فاسأل الله دائما التوفيق، بمعنى ألا يكلك الله إلا إليه سبحانه وتعالى. وسر ربك التوفيق والفوز دائما، يعني كن دائما داعيا لله، تدعو الله وتسأل الله في كل وقت وفي جميع حاجاتك وشؤونك الدينية والدنيوية. وسر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. الذي يقصد الله ويلجأ إليه ويسأله لا يخيب، لأنه لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب سبحانه وتعالى مؤمنا ناجاه. ثم قال: وصلي إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد. الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إمام الهدى وسيد الأولين والآخرين، وآل وأصحاب ومن كان تابعا